امرأة حامل وضعت حملها بعد دخول وقت الظهر، قبل ان يأتيها الم الولادة وضعت، فهل عليها ان تقضي صلاة الظهر؟ افيدونا مأجورين. الظهر ليس عليها ان تقضي لانها وضعت في وقت الظهر، وليس بلازم ان يصلي الشخص الصلاة في اول الوقت.